ما حكم الذي يصلي ويلبس لباس عليه كلمات باللغة الإنجليزية وقد لا يعرف معناها، كلمات مثل الحب أو كلمات مثل أسماء الممثلين؟ على كل هذا لا ينظر فيه، كان كلمات كفرية صار لبسها محرم، إن كان دون ذلك هذه أخف منها.